بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى ومع مختصر تحفة الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على باب اللقطة ونتمم الكلام على هذا الباب بالفصل المتبقي. فصل. يقول الشيخ مرعي: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ووكائها وهو ما شد به الوعاء. أنا عندي يعرف. لا هو حتى يعرف مش يعرف. هو اللي يعرف اللي يعرف. لا ويحرم تصرفه يعني الملتقط في اللقطة بعد تعريفها حولا. يعني هذا الكلام بعد ما انتهى من التعريف ايه حول. فهو طبعا ممكن ان هو يتملكها وممكن ينفقها. يعني بعد مرور الحول وممكن ينفقها ممكن يتملكها له ايه ان يتصرف فيها كيف شاء. فقبل ان يتصرف فيها بعد تعريفها واخد بالك يحرم عليه التصرف حتى يعرف وعائها اللي هو ظرفها هل هو كيس او خرقة واخد بالك هل هو من خرق او من جلود او من اي شيء اخر واخد بالك. لابد ان يعرف طبيعة الوعاء التي كانت في هذه اللقطة ووكائها وهو ما شد به الوعاء. هل هو سير؟ هل هو خيط؟ هل من كتان او من غيره؟ وعفاصها هو وهو العفاص اللي هو صفة الشد. فيعرف المربوط هل هو عقدة او عقدتين. وحتى يعرف قدرها يعرفه بكيل او وزن او عد او ذرع وجنسها وصفتها يعني نوعها ولونها. طبعا هو لو تصرف فيها قبل ان يعرف صفتها لم يبقى سبيل الى معرفة وصفها بانعدامها بالتصرف ذلك. لان هو لو اتاها رب هو ضامن ليه. يعني بعد ما يتصرف فيها بعد مرور هو ضامن ايه بعد مرور العام والتعريف هو ضامن لها يتصرف فيها. فان جاء ربها يوما من الدهر اداها له واخد بالك. فلا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واخد بالك. طبعا بشروط اتكلمنا على هذه القاعده واخد بالك. فلابد ان يعرف هذه الصفات حتى يستطيع ان يؤديها الى ربها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه بنمائها المتصل. طبعا هو بيدفعها لي بالنماء واخد بالك المتصل بها مطلقا لأن ده إيه من زيادتها مش أدام متصل لا استطاع إن هو إيه يقصر عنها واخد بالك. والمنفصل في حول التعريف واخد بالك لانه هذا المنفصل في حول التعريف كانت في ملك من صحيح. كانت عميك صاحبها ما انتقلتش ملكيته فكانت عميك صاحبها. فمن فصل عنها في حول التعريف هي تابع لها وملك ايه لصاحبها. واما المنفصل بعد حول التعريف فهو لواجده فلواجدها لان ده نماء ايه ملك لان هو هيضمنه بعد الحول هيضمن النقص واخد بالك. فكذا الزياده تكون له حتى يكون الخراج بالضمان. وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن وبعد الحول يضمن مطلقا. اجا ان تلفت اللقطه او نقصت في اثناء حول الايه التعريف تلفت او نقصت بيد الملتقط وكان لم يفرط واخد بالك فهنا لا يضمن لان هي امانه. خلي بالك في اثناء الحول هي أمانة. عشان كده النمائها المتصل والمنفصل في حول التعريف لإيه؟ لصاحبها. هي أمانة بيده زي الوديعة، وكذلك فهو المؤتمن لا يضمن إلا إذا فرط. يجي هنا لو تلفت في حول التعريف بدون تفريط منه فيده يد أمانة فلا يضمن. لكن لو تلفت أو نقصت بعد الحول، هنا الملتقط هيضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. أخبرك ليه؟ لأن دخلت في إيه؟ في ملكه، فتلفها من ماله. أخبرك تلفها من ماله. طب ملك الملتقط يجي ملك مراعة، ملك الملتقط ملك مراعة. أخبرك يعني هي هو يمتلكها إذا لم يأتي صاحبها ويطلبها يوما من الدهر. واخد بالك؟ فإن جاء صاحبها أداها له. واخد بالك؟ يبقى هو في الحالة دي لو جاء صاحبها ملك الملتقط يزول، إن لم يأتي ملكه إيه؟ يستمر. فملكه يزول بإيه؟ بحضور صاحبها يوما من الدهر. واخد بالك؟ إن جاء وكانت تلفت يبقى يضمن إيه له بدلها إن تعذر رد عينها. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. يعني إن أدرك اللقطة صاحبها الأول بعد حول التعريف وبعد التعريف، لأن هو إن معرفهاش لا يتملك، فبعد الحول وتصرف فيها باعها الملتقط، باعها أو وهبها، فصاحبها وجدها بيد من اشتراها او بيد من ايه انتقلت اليه بالهبه. واخد بالك؟ في الحاله ديت النقل دوت ويد الثاني يد صحيحه، لان انتقلت ليه بايه بطريقه صحيحه، فلا ينتزعها منه، فلا ينتزعها ايه منه. يبقى ليس له في هذه الحاله على الملتقط الا الايه الا البدل. واخد بالك؟ ومن وجد في حيوان نقدا، من وجد في حيوان نقدا أو درة فلقط لواجده يلزمه تعريفه. نقدا ده زي درهم أو دنانير، مثلا وجدها في بطن شاه ذبحها فهذه إيه؟ لقطة. ليه لقطة؟ لأن هي الدابة لما كلتها دي أكيد من مال المسلمين، لأن الدابة مش مثلا من أيام الجاهلية ولا خد بالك يجا ده ركازة، ده شيء حديث. واخد بالك؟ فده يجا إيه؟ لقطة. فيعرفها، وغالبا هتكون لمين؟ هتكون لصاحبها الأول. واخد بالك؟ ولجت فيها درة بقى أو عنبرة، واخد بالك شيء كده إيه ثمين، واخد بالك؟ فأيضا فهو لقطة لواجده. يلزمه أيضا تعريف ما وجد بداخله. بالك؟ فيبدأ بالبائع. واخد بالك؟ فيبدأ بإيه؟ اللي اشتراها منه، لأن ده أكتر واحد ممكن تكون إيه من ماله. لو ما طب لو ما عرفش صاحبها فهي ايه لقطة يمتلكها بعد تعريفها الملتقط. يعني ومن استيقظ يعني من نوم او من اغماء فوجد في ثوبه او في كيسه فوجد مالا دراهم او دنانير او اي شيء لا يدري من سره، يعني من وضعه في كيسه او في جيبه، فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال بتقتضي إن إيه إن اللي وضعه ملكوله، اللي يأخذه منه لا يبرأ. واخد بالك؟ بيقول لك ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه، لأن ده متعد. واخد بالك؟ ده متعد، ده لا إما غاصب أو سارق. واخد بالك؟ فلا يبرأ من عهدة ما أخذ إلا برده لمالكه ويردها له في حالة يصح أنه يقبضه فيها ما يدهلوش ونائم برضه. فذلك لابد أنه إيه ينتظر لما يستيقظ أو يفيق من الإيه الإغماء ونحو ذلك فيرده له. باب اللقيط. اللقيط يعني هالباب ده هو يذكر فيه أحكام اللقيط ووجوب أخذه، فتكلم على من يقر في يده. اللقيط الذي يوجد مرميا في الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه، وهو في الاصطلاح طفل يعني ذكر أو أنثى، يوجد سواء كان منبوذا في شارع أو في غيره، ضل الطريق أو نحو ذلك، لا يعرف نسبه ولا رقه. والكلام دوت بيكون ما بين ولادته إلى سن التمييز، ده صحيح في الايه في المذهب، وعند الأكثر إلى البلوغ، يعني بعد سن التمييز ما يعتبرش لقيط، لأن اللقيط ده ليه أحكام يا جماعة. من بين ما بين الولادة إلى سن التمييز ده صحيح في المذهب، ده يعتبر لقيط. عند الأكثر من الحنابلة لا، بيمدوا الأمر إلى الايه البلوغ. قدرك والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الإنفاق عليه في إحياء النفس في الجواجب، كإطعامه إذا اضطر وكإنجائه من غرق. لو ترك الإنفاق عليه من رآه فكل من رآه يأثم. أقدرك ويحكم بإسلامه وحريته، يحكم بإسلام إن وجد بدار إسلام وكان هذه الدار فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه، لأنه ممكن يجي في دار إسلام وما يكونش فيه مسلم، لسه دار مفتوحة أو بدار إسلام بالغلبة وخذلك، لكن ما فيهاش لسه مسلمين ينجبوا هذا الطفل، فده لا يحكم بإيه بسيج أبوه وأمه كفار أخذلك. لكن لما يكون في دار إسلام ممكن يكون في الدار ديت من يحتمل أن يكون هذا الولد منه، يحكم بإيه بإسلامه. وأيضا يحكم بالحرية، الله عز وجل خلق آدم وذريته أحرارا، والرق ده عارض والأصل عدم الرق. وينفق عليه مما معه إن كان، ينفق على هذا الملتقط ينفق عليه بالمعروف، فذلك زي ما ايه ولي اليتيم يفعل في مال اليتيم، ينفق عليه بالمعروف. فينفق عليه مما كان معه، مما معه ان كان، ان كان معه اي شيء. غالبا اللي بيضع طفل كهذا بيضع معه بعض الايه بعض المال ونحو ذلك لايه لينفق عليه منه من يجده او من يلتقطه. فالنفقه اصلا واجب عليه في الايه في ماله، هو معه مال فينفق عليه من ايه من ماله. فهذه الحال لا يجب على الملتقط لا نفقه ولا رضاعة، لكن ممكن اجر له من هذا المال مرضعة. فان لم يكن يعني ما كانش معه اي شيء فينفق على ينفق عليه من بيت مال المسلمين. فانت عفضل ما كانش فيه بيت مال او ما كانش فيه مال، واخد بالك اقترض عليه الحاكم، يعني اقترض على مين؟ على الطفل حتى يبلغ، ولا اقترض على بيت المال؟ اقترض على بيت المال، اقترض على ايه؟ على بيت المال، واخد بالك. حتى ولو وجد متبرع ده ينفق عليه من بيت المال ده بلا منه، واخد بالك. لو اقترض الحاكم على بيت المال، يجي هو لما بيقترض بيقترض على بيت المال عشان يجي ايه يدفع من بيت المال بعد ذلك. لو وجد لي اب موسر أو كان قن وجد لي سيد بيرجع الحاكم نوى أو لم ينوي يرجع الحاكم على إيه؟ على وليه. واخد بالك؟ لو تعذر بقى الاقتراض عليه، واخد بالك؟ اقتراض لمصلحة هذا الغلام على بيت المال أو الأخذ من بيت المال، فالنفقة على من علم بحاله، وده بيجي فرض ايه كفاية في هذه الحالة. واخد بالك؟ لأن لو كل من رأوه ترك النفقة عليها يهلك، واخد بالك؟ وحفظه عن هلاك ويجب كإنقاذه من الحرام. والأحق بحضانته ويجده إن كان حرا مكلفا. الأحق بحضانة هذا اللقيط من وجده الملتقط، بشرط انه يكون حر. واخد بالك؟ لان القن ده نفعه ومصالحه لمين؟ لسيده، فده لا تكلفه، وان يكون مكلفا، لان غير المكلف ده محجور عليه، غير المكلف لا يلي امر نفسه، فغيره اولى، انه لا يلي امر غيره بالاولى، يكون ايه مكلفا رشيدا، فلا يقر مع سفيه. السفيه هذا لا ولاية له على نفسه، فعلى غيره اولى، رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا. الامور هنا الولاية عليه زي ولاية النكاح، فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، طبعا ده إن لم يظهر له إيه وارث، لكن ممكن هو اللقيط ده يتزوج، أو تكون هي إيه بنت وتبلغ وتتزوج، واخد بالك؟ فإن كان هذا اللقيط إن كانت له زوجة يجي لها الربع والباقي لبيت المال، إن كانت لقيطة لها زوج يجي هو ليه الايه النصف والباقي لبيت الايه المال. إن كان بقى خلي بالك ليه بنت أو ذو رحم، يعني بنت بنت أو ابن ايه بنت، ده الحالة دي ايه بيت المال هياخد شيء، مش هياخد بيت المال. ذو الرحم هذا يأخذ جميع المال، واخد بالك؟ لان الرب وذا الرحم مقدم على بيت الايه على بيت الايه. لا مفيش تورث بينه. وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر انثى الحق به ولو ميت ثبت نسبه وارثه. ومن ادعاه من يمكن كونه يعني اللقيط منه، واخد بالك؟ من ذكر او انثى، ممكن يدعي بعد ما يكبر، ما يجيش هو سنه اكبر من الايه اللي بيدعيه، او مثلا يكون مثلا نحسب الفرق بين العمرين يكون ما ينفعش مثلا ان هو ينجبه، فلا يكون انه ايه يمكن ان يكون ايه منه ذكر او انثى، والانثى تكون ايه ذات زوج او ذات نسب معروف او اخوه، لان دول ممكن هم دول اللي يتضرروا بان هي تلحق فيهم نسب مش ايه مش نسبهم، فدول اللي هم يدافعوا عن ايه عن نسبهم، فوجودهم مع اقرارهم يدل على ان هي ايه ان هي صادقه في ادعاء نسب هذا اللقيط. فان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر ان انثى الحق به، يعني بهذا الايه بالمقر به، لان الاقرار بالنسب مصلحه محضه للقيط، نسبه كده هيتصل وما فيش عليه مضره لا على ده ولا على ايه على الثاني، كده كده ايه تتحقق هذه المصلحه. حتى ولو كان هذه الدعوه لو لقيت ميت مالي إرث، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة بهذا الادعاء واخد بالك هيثبت نسبه وإيه وإرثه. نعم، حتى يثبت انه ايه النسب. وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينه فان لم تكن عرض على القافي. ماشي كده. وان ادعاه اثنان فاكثر، هنقدم اللي بينه. لو مفيش بينه ان واحد منهم تؤيد دعواه هيعرض هذا اللقي، واخد بالك؟ هذا اللقي هيعرض مع كل مدعي على القوفة، لان هم بيعرفوا الايه قوم كده مجموعه بيعرفوا النسب بالشباب وكل حاجه بالاقدام، بسعر الايه بالاقدام، بيعرفوها عن طريق الايه الاقدام، فبيعرضوها ودي لها اصل في الشرع، فبيعرضوهم هما الاثنين اللقيط والمدعي. طب لو المدعي مات يعرض اقاربه، واخد بالك؟ ابوه، جده، اخوه، ابنه، ابن ابنه، لو مات اي حد من ايه من عصباته بيعرضوه مع الايه اللقيط، بيعرضوهم على القافة، بيعرفون الأنساب بالشبه، القافة بتلحقه، لو ألحقته بواحد يلحق به، لو ألحقته باثنين واخد بالك من هما بيدعوا يلحق بهما بالاثنين. يدل على ذلك أثر سعيد يروى عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما. حتى علي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. طبعا ده كان ايه الان تحليل الدي ان مش عارف ايه دوت ولا معرفش ايه ده يثبت هذا الايه النسب، لكن في القديم طبعا هي البويضه لا تلقح الا بحيوان منه واحد، واذا لقحت بتغلق على نفسها يصير جدارها صلب لا ينفذ اليه اي حيوان اخر، فمش ممكن اتنين يكونوا ايه او ابائه. لكن هو في القديم الاثنين وطأوه واخد لك في طهر وحصل فيه حمل وممكن يكون من ده ومن ده، في عقوبة الايه بالاثنين يارث من الاثنين، واخد لك؟ طب طلع في طهر طبعا كحشبة وحصل خطأ. اه ما كان زمان الاستبضاع في الجاهلية وكحشبة وإن ألحقته بالجميع لحقهم. وإن أشكل أمره ضاع نسبه. لو أشكل أمره على القافة خلاص إذا تعارضت الأدلة ولا مرجح يضيع نسبه، ويكفي قائف واحد عشان يلحق إيه الحق النسب به، لأن ده باب الإيه باب الخبر، ده من باب الخبر، وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. هو بينفذ ما يقول كالحاكم بشرط كونه القائف مكلف. القيافة لا تصح من صغير ولا مجنون، يكون ذكرا، واخد بالك؟ لان القافة ده حكم مستند النظر والاستدلال، في شبه الايه بالقضاء يعتبر فيه الايه الذكورة. عدلا الفاسق لا خبر، والفاسق لا يقبل خبره، واخد بالك؟ يجب الاولى انه يكون ايه مسلم حرا، ده اللي قاله الشيخ مرعي، ده الشيخ مرعي. لكن المذهب ان لا يشترط حرية الايه القاف، وده مخالفة الشيخ مرعي مخالفة لصاحب المذهب، انه اشترط حريته، والمذهب انه لا يشترط حرية الايه القاف، وهو بيحق بالحاكم حر كالحاكم. مجربا في الإصابة، لأن ده أمر علمي. نبدأ من ذلك في كتاب الوقت. الكتاب ده هو يذكر فيه مسائل من أحكام الوقف. الوقف بمعنى الحبس. الوقف شرعا تعرفه طويل وصعب، تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. أقول تاني، تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. تحبيس مالك مطلق التصرف، مطلق المالك مطلق التصرف اللي هو الحر البالغ الرشيد، لا مكاتب ولا محجور عليه. فهذا تحبيس الوقف وتحبيس وقدلك حبس يعني. فبيحبس هذا المالك مطلق التصرف ماله واخد بالك لينتفع به مع بقاء عينه. فلابد خلي بالك ده شرط مهم في الوقف، ما ينفعش يقف شيء يستهلك بالانتفاع به. ما فيش مثلا ايه صابونه يقول لك دي وقف في المس، طب وقف ازاي ما دي هتهلك بالايه بالانتفاع بها؟ لا ده هو إيه؟ انت بتسبل المنفعة مع بقاء الأصل. يبقى أصل ولي منفعة، المنفعة أنت بتوقف الإيه الأصل وبتسبل الإيه المنفعة. يبقى لابد أن أنت بيحبس ماله المنتفع به مع بقاء عينه. هذا التحبيس بيقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يعني هو اول ما يقول وقف بيقطع عنه واخد بالك امساك المال عن اسباب الايه التملكات، ما ينفعش يتصرف فيه باي تصرف، لا يبيع ولا يشتري ولا خلاص، واخرجه من ايه من ملكه، اخرجه من ملكه ما ينفعش يبيع ولا اي حاجه. يصرف ريعه اللي هو العائد يعني واخد بالك الى جهه بر، ممكن هو اللي يعينها الواقف، هو لازم هو اللي ايه يعينها تقربا الى الله تعالى. والبعض بيقدح في هذا يقول لك ليه تقرب، ما انه كل الوقف تقرب الله عز وجل، المقصود ما يكونش على جهه، المقصود ما يكونش على جهه ايه محرمه. يجي الوقف لاركان، واقف وموقوف، وموقوف عليه الصيغه واقف وموقوف وموقوف عليه والصيغة. الصيغة ديت إما أنها تكون فعلية أو قولية، هو بدأ واخد بالك يتكلم على صيغ الإيه الوقف، فقال يحصل بأحد أمرين بالفعل، وبعد كده يقول وبالقول. يحصل الوقف حكما حكما بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، مثلا كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما للصلاة فيه، حتى لو فتح الأبواب، حتى بالتأذين، حتى لو كتب لوحة كده إيه للناس إن هذا مسجد او بالاذن للناس وقدرك, او انه يقول هذا وقف وقدرك. او يجعل ارضه مقبرة ويأذن للناس اذنا عاما بالدفن فيها. لو حصل منه كده ليس له الرجوع, ليس له الرجوع. أشار بعد كده للصيغة القولية فقال وبالقول, يعني يحصل الوقف بالإيه؟ بالقول. القول يلحق به الإشارة المفهمة من أخرس, والقول ده ليه صريح وكناية. فماذا قال؟ فصريحه يعني الألفاظ التي متى أتى الواقف بواحدة منها صار وقفا من غير بقى منضم لي أي نية ولا قرينة ولا فعل. لكن الفعل الجماعة إيه؟ قرينة. لكن ده هو متى ما جاب الألفاظ لفظ ألفاظ صريح خلاص كده مش هنقوله نيتك ولا مش نيتك. يقول وقفته أو حبسته أو سبلته, جهاز الألفاظ الصريحة لا تحتمل غير الوقف. ده بعرف الاستعمال وبعرف الشرع. كنايات الوقف يقول تصدقت, حرمت, أبدت, ما ممكن دول ألفاظ مشتركة. أخدرك الصدقة تصدقت ممكن يكون قصده في الزكاة, وخدلك او في صدقة التطوع. حرمت ده ممكن يكون حرمت في الظهار. أبدت وخدلك ممكن التأبيد ده في اي شيء اخر مش لازم يكون ايه وقف. فالوقف لا يصح بهذه الكنايات, لا يصح الوقف بها مجردة, لابد فيها من ايه؟ من نية الوقف. واخد بالك؟ اللي يأتي بكناية ويعترف انه نوى بها الوقف يلزمه حكم الوقف. ما لم يقل, واخد بالك, مثلا تصدقت بداري على قبيلة كذا او على طائفة كذا, هذه الألفاظ لا تستعمل إلا في الإيه؟ في الوقف. تنتفي بقى إيه؟ ها؟ الشركة بتاع الاشتراك القول مع الوقف ومع إيه؟ مع غيره. يجي دي كنايات لكن الأسرع صريحة في الإيه؟ في الوقف. الكتابة مع الفعل ويكتب عليه. لو كتب مثلاً ماشي, والكتابة تدل على القول. فصل وشروط الوقف 7, يعني شروط صحة الوقف المعتبرة له 7 شروط. أحدها كونه من مالك, أحدها كونه يعني الوقف من مالك, يعني لا يصح أن يقف الإنسان ملك غيره بغير إذنه. هذا المالك يكون جائز التصرف, حر بالغ رشيد, ما يكونش محجور عليه ولا مكاتب, أو من يقوم مقامه زي وكيله. لكن الولي يصح منه الوقف, لا يصح منه الوقف, يعني الولي لا يتصرف إلا لمصلحة الايه المحجور عليه, وده مش مصلحة للمحجور عليه انه يفقد ملكية ايه شيء من هذه الاشياء, ده مش مصلحته في الدنيا, فلا تصح من الولي. الثاني, الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. عينا لأن الوقف ده نقل الملك على وجه الصدقة, يجي لا يصح في غير عين. وهذا زي الهبة كده, وهذه العين يصح بيعها. يعني أم الولد لا يصح بيعها. يعني رجل يجي عنده جارية ويطأها تحمل منه تنجب ولد ذكر وأنثى، فهذه الحالة بتكون إيه حرة عن دبر منه فلا يصح بيعها. الكلب والخنزير ما يصحش بيعهم. ولذلك لا يصح ايه وقفهم. يجي صح يجي كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. يجي تكون العين الموقوفة مما ينتفع به نفعا مباحا مطلقا بلا ضرورة. جلد الميتة ينتفع به نفعا مباحا ليس مطلقا، لان ده في الايه في الماء في اليابسات دون الماء. يعني اناء من ذهب وفض ده لا يباح الا عند الضروره. لا احنا نتكلم على ان ينتفع به نفعا مباحا، يعني ليس ايه مطلقا بلا ضروره. مع بقائها يعني يستوفى من العين المنفعه دون ايه ان تستهلك اجزاؤها. الشمع مثلا واحد يوقف للشعر يستهلك، الصابون للغسل يستهلك، واخد بالك؟ يجي الوقف ورد للدوام عشان يجي صدقة جارية، وهذا لا يوجد فيما لا يبقى عينه. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. المطعوم المشروب ده بيستهلك بيستهلك. طب ما الماء يستهلك، فممكن واحد يقف حصته او بعض حصته من ماء النهر مثلا. طب ما يقول بيستهلك، يقول لك لا الماء لا اثر للذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله، يعني حتى الماء ايه بدله مستمر، هو ليه نوبة يأتي نوبة اخرى مكانها، فكأنه ايه شيء مستمر. ولا وقف دهن وشمع عشان يشعل، لان ده يتلف بالانتفاع به جداء يلحق بالمأكول والمشروب. وأثمان يجي لا يصح وقف الأثمان الذهب والفضة ولو لتحل، واخد بالك؟ ووزن، هي أصلا الأثمان يعني أساس استعمالها للوزن مش للوزن، واخد بالك؟ دول للبيع والشراء، فدي مش منفعتهم المقصودة منهم. لكن نعملهم وزن مثلا مثقال درهم ومثقال دينار، لا مش اصل استعمالهم. ابن تيمية يجيز هذا الامر، ابن تيمية يجيز هذا الامر، لكن المذهب على ان الاثمان لا توقف. واخد بالك؟ وقناديل نقد على المساجد، حتى الاثمان برضه واحد يوقف مبلغ كقرض، ابن تيمية يجيز هذا الأمر، لكن المذهب لا. يعني يقول قرض، إن أنا مبلغ من المال هو قرض، وقف وقرض، عينه موجودة والمنفعة بتاعته لإيه مستمر، واخد بالك؟ لا أقول لك لا، الأثمان لا توقف. ابن تيمية على جواز. وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، يعني مصنوعة من ذهب أو فضة يعني، لأن انتفاع بها غير مباح. الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. كونه على جهة بر وقربة، هنا بقى حتى لو الوقف ذمي، حتى لو الوقف ايه ذمي ممكن يصح الوقف الذمي على جهة بر وقربة. فيوقف على المساكين، المساجد، القناطر، على الأقرباء، على الغزاة، على العلماء، على الحج، على الغزو، إصلاح الطرق، المدارس، كل دوت شرع لتحصيل الثواب. فلازم يكون على جهة بر إيه وقربة. فلا يصح الوقف على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على بيوت النار اللي بيتعبدها المجوس يعني، ولا على البيع اللي بيتعبدوا فيها النصارى، ولا صوامع الرهبان، حتى ولو كان الوقف عليها ذمي. هذه بتجاهد بر وقرب، دي معصية، والوقف عليهم وتصحيحه في ديار الإسلام أعان لهم على إظهار الكفر، فلا لا يصح الوقف عليهم. ولا على جنس الأغنياء أو الفساق، يبقى لا يصح الوقف، واخد بالك، على جنس الأغنياء والإيه أو الفساق وقطاع الطريق وأصحاب المغاني، لا يجوز أخذ الأجر على الغناء والدف، يجي عدم جواز الوقف أولى. أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، يجي لو وقف مسلم أو ذمي على ذمي أو على فاسق أو على غني، وشوف الجنس الأغنياء ما يصحش وجنس الفسق ما يصحش، لكن على ذمي معين على فاسق معين على غني معين يصح، يجي يصح الوقف من ذمي على مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين، ويصح من مسلم على ذمي معين قريب. خدالك ذمي معين قريب يعني واحد أقرب. طيب هو إيه إن ليه إن روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي وقرها النبي صلى الله عليه وسلم. شرط الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، كونه على معين يعني من جهة أو شخص غير نفسه يعني لا يصح الوقف على الإيه؟ على النفس، إن كان تقي الدين يجيز هذا. هذه الجهة المعينة يصح أن إيه؟ أن تملك ملكا ثابتا، لأن الوقف ده وقف إيه؟ الوقف ده تمليك، فلا يصح على غير معين، زي الهبة بالضبط يعني، كان مقرر أن الهبة ذلك وما يأتي بعد الوقف باب الهبة على طول. الوقف ده بيقتضي الإيه؟ الدوام. لو واحد ملكه غير ثابت يجوز ان هو يزال منه، ما ينفعش ان احنا نديله ملك ايه دائم كالوقف، لازم يكون يملك ملكا دائما. فلا يصح الوقف على مجهول كرجل. طب ما اي رجل يصح؟ هذا مش معين، ما يصحش الوقف على كده. ومسجد ايضا غير معين، اخذ بالك، ده صيغة إطلاق مبهم مش عارف جنسه. وعلى أحد هذين، إجادة أحد هذين مبهم، أحد هذين الرجلين، أحد هذين المسجدين، يجي في تردد يعني، ينفع أحد يقول الثاني بعتك أحد هذين العبدين، مجهول المبيع مجهول ما يصح. ولا على نفسه، إجا لا يصح الوقف عند أكثر الحنابلة، وده المذهب، على نفسه لأن الوقف تمليك لا للرقبة لا للمنفعة، لا يجوز للإنسان أن يملك نفسه من نفسه، كما لا يجوز له أن يبيع ماله من نفسه. أخذلك تقول ذا بالعبث، لا ينصرف الوقف إلى من بعده، يعني إيه؟ من وقف على نفسه ثم أولاده، هو على نفسه هيلغو، لغو، يجي على أولاده لغو، على نفسه ثم الفقراء من بعده، يجي يصرف الحال إلى الإيه؟ الفقراء، يجي وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، يجي كأنه أوقف على من بعده ابتداء. طب لو أوقف على نفسه فقط ما جاش على حد تاني، قال ده وقف عليا، يجي إيه الحل؟ يجي كده هو ملكه لي بحاله ويورث عنه، يعني كأنه ما وقفش ولا أي شيء. ولا يعني لا يصح الوقف، ده عطف على ما لا يصح عليه الوقف عليه، ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا ولا مدبر ولا أم ولد، لأن الوقف إيه؟ تمليك. فلا يصح الوقف على من لا يملك ولا على من لا يستقر ملكه، ولا يصح الوقف على الملائكة حتى لو عين بقى لك على جبرائيل ولا ميكائيل ما يصح، والجن والبهائم الوقف تمليك، يبقى لا يصح على من لا يملك، والأموات يعني ممكن يقول لك ايه داري اللي بيسكن فيها فلان اذا مات في وقف عليه، لا يصح هذا الايه الكلام، ولا على الحمل استقلالا لكن ممكن تبعا، مثلا يقول ايه وقفت على ما في بطن هذه المرأة، ده تمليك وده لا يملك، الحمل لا يملك هو في حالة ايه حمله، لكن ممكن يملك تبعا، ممكن يصح الوقف عليه تبعا، يقول وقفت على أولادي ثم أولادهم أبدا، مع أنه ممكن أولادهم فيهم إيه أولاد أولادهم فيهم حمل، أخذنا في قياس تبعية. يعني الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، إجاء الوقف لازم يكون منجز، لا يصح أنه يعلق على شرط الحياة، سواء كان التعليق لابتدائه مثلا يقول إذا قدم زيد أو إذا ولد لي ولد فهذا وقف عليه، ولا يكون التعليق على انتهائه، مثلا يقول إيه داري وقف على زيد إلى أن يحضر عمر، أو داري وقف على زيد إلى أن يولد لي ولد، لا يصح تعليق الوقف لا ابتداء ولا انتهاء. لكن لو علق واقف الوقف بموته يجد صحة التعليق في هذه الحالة، يقول مثلا هذا وقف بعد موته يصح، يصح الوقف المعلق بالموت، لكن من حين صدور الوقف، من حين صدور الايه من اول تلفظه باللفظ واخد لك صح منه الوقف، ينقطع تصرفه فيه بالبيع ونحوه من أول مجال، لكن كسبه واخد بالك الظاهر أنه للواقف واخد بالك إلى أن يموت. ينتفع به الوارث وأولاد ونحو ذلك من يرث عنه بعد موته ينتفعون به إلى موته، يجي هو الصيغة ديت لما جالها واخد لك منعته من للبيع ولهبة ونحو ذلك ما تصرفش فيه بنقل الملكية واخد لك، لكن كسبه له، يجي إن خرج من الثلث يبقى إيه يلزم الوقف المعلق بالموت، إن خرج من الايه من ثلث مال الواقف، لأن ده بيجي في حكم الوصية، لو كان قدر الثلث فأقل يلزم، إن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على إذن الورثة إنهم يجزوه. الشرط السادس ألا يشرط فيه ما ينافيه، يعني لا يشترط الواقف في الوقف ما ينافيه، مثلا يقول ايه وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي مدة معلومة مجهولة، بشروط تنافل إيه الوقف لا تصح، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، يعني مثلا وقفت دار على إيه على جهة المساكين على أن أحولها عنها عنهم إلى جهة أبناء السبيل، أو ممكن يحول من جهة الوقفية يرجع فيها متى شاء، يجي إيه وقفت هذا على أن أرجع في الوقفية متى شئت، كل ده مبطل للوقف لأن ينافي مقتضى الإيه الوقف، لا يصح معه الوقف. الشرط السابع أن يقفه على التأبيد، يبقى ما يوقتوش، فلا يصح إن علق انتهاءه على شرط. مثلا يقول إيه، وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها إلى أن يقدم الحاج، ده ينافي مقتضى الوقف، لأن الوقف مقتضى الإيه؟ التأبيد. ولا يشرط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وقفت كذا وسكت إذا لم يسمي مصرفا يصح الوقف. وكان لورثته من النسب على قدر على قدر إيه إرثهم، لأن دول أحق الناس بإيه ببره، فهذه الصيغة تنصرف إلى إيه ورثته من الإيه من النسب، لكن بواقع يعني ما ينفعش إيه يبيعوه ولا يتصرف. فصل، ويلزم الوقف بمجرده، يبقى يزول الملك، ويلزم الوقف بمجرد الايه قول الصيغه القوليه او الفعليه مع القرينه. يبقى الوقف حصل بذلك، يبقى لزم بمجرد الايه التلفظ به. ويملكه الموقوف عليه، ده إن كان وقف على شخص معين، فينظر هو فيه هو، ده لو كان مكلف رشيد، أو وليه لو كان محجور عليه. يبقى الأصل إن اللي بيدير الوقف ناظر الوقف اللي هو صاحب الوقف إن كان معين، أو وليه، ماشي كده؟ ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين، لأن لما يعين هو ناظر للوقف، واخد بالك، هذا صرف له عما سواه، يتعين عليه من إيه؟ من عينه الواقف، ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لما تكون جهة صحيحة يصرف إليها في الحال، فلو سبل ماء للشرب في الحال لا يجوز الوضوء به، ومن توضأ فهو إيه كغاصب، ولا الغسل، لو وقفوا للغسل لا يجوز الإيه الشرب منه. لأنه وقف وعين، لو إحنا ما اتبعناش تعيينه يجا كده لغو ملوش فائدة، يجا لازم نتبع إيه تعيينه، ويصرف الوقف إلى الجهة اللي هو إيه وقف عليها في الحال. ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته. إذا استثنى الواقف منفعة الوقف أو غلة الوقف كلها أو بعضها له يصح. في هذه الحالة مش هنصرف الوقف للإيه للجهة اللي عينوا ليها. وقفت هذا مثلا على جهت كذا بعد موتي او بعد حياتي او بعد مدة كذا، يجي هو المدة دي هو ينتفع بغلة الايه الوقف دي والاولاد، لكن بعدك خلاص، لكن هو مش هيبيعه من اول مجال الصيغة تجي ملزمة ليه، مش هيبيعه له او لولده او لصديقه مدة حياتي او مدة معلومة، فيعمل بذلك. واضح الكلام. وحيث انقطعت الجهة اللي هي الموقوف عليها يعني، والواقف حي، رجع إليه وقفا. يعني من وقف على أولاده مثلا وأنسالهم أبدا، طبعا بيوزع لهم على خاطر، واخد بالك، توفي أحد أولاده وملوش ولد، والأب الواقف حي، نصيب الابن ده هيرجع لمين؟ للأب، طالما أنه هو إيه حي، بس يرجع له إيه وقف، واخد بالك، وقف، يعني مش ينفع يبيعه خلاص، هو كل الموضوع طلع عن ايده خلاص. لو وقف، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، لانه بقى فقير، الوصف اللي هو الفقر بيجي موجود فيه فيتناول. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لأن الوقف ده في حقوق لمن حقوق من يقول إليه الوقف بعد بعد هذا الموقوف عليه الأول، واخد بالك؟ في ناس متعلق الوقف بيه غير اللي هو الايه الموقوف عليه، مش كده؟ والوقف ده عقد لازم لا يمكن ابطاله. لو قلنا ينفذ عتقه يبقى كده ابطلنا الايه الوقف، حتى لو كان العبد مباعد، حتى العبد ايه مباعد، بعض وقف وبعض مملوك، والمملوك المالك يعني أقدلك المالك للجزء من العبد عتق هذا الجزء. فقلنا الأصل في الوقف على الايه على السراية، يعني يسر الايه الحرية لباقي العبد المباعد، لكن في هذه الحالة لا يسر. لأنه أصلا ما عتقش بالمباشرة، فلا يعتق بالسراية بالأولى، وده حالة ضيقة جدا في الشرع، يعني تكاد تكون حالة وحيدة اللي الوقف ضيق عليه فيه. لكن لو وطئ الأمة الموقوف عليه حرما، لأن ملكه لها ناقص، واخد بالك؟ واحد وقف عليه أمة، يعني شخص أوقف على شخص أمة، الموقوف عليه دوت ما ينفعش يطأها، ملكه ناقص، لأن هي ليه والأولاد، واخد بالك؟ ملكه فيها إيه؟ ناقص، واخد بالك؟ ولا يؤمن إن هي تحمل، فتبقى أم ولد، فتعتق عن دبر منه، فإن حملت صارت أم ولد. طبعا هو مش اي حد، لان في شبهه وطئ بشبهه، ولا هيدفع لها مهر، لان هي ملكه اصلا. الولد ده اللي هيولد لي ده حر، واخد بالك؟ وهو عليه قيمه هذا الولد يوم وضعه حيا، لأن فوت رق هذا الولد على من يقول إليه الوقف بعده، والقيمة دي يشترى بها مثل هذا الولد، لأن هي بدله يجي مكانه، وهي بقى المستولدة هذه الأمة اللي هو وطأها تعتق بموته، لأن دي صارت أم إيه؟ أم ولد، وتجب قيمتها في تركته، لأنه أتلفها على من إيه بعده من البطون، فنشتري بقيمتها مثلها تكون وقفا مكانها، يبقى هيشتري هو إيه مكان الأمة ومكان الإيه الولد. فصل. ويرجع في مصر في الوقف إلى شرط الواقف، لأن هو متلقى من إيه من جهة، فيتبع فيه شرطه، إلا إذا خالف كتاب أو سنة كده بلا خلاف لا يرجع إلى مصرف الوقف إلى شرط الإيه الوقف، لأنه خالف كتاب وسنة. فإن جهل يعني الشرط، يعني قامت بينة بالوقف دون شرطه، عمل بالعادة الجارية يعني عادة مستمرة لو كان، فإن لم يكن بالعرف العرف المستقر، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر، واخد بالك، دول بيدل على إيه؟ بيصرف فيهم لفظه، فإن لم يكن يعني العادة والعرف، واحد مثلا عايش في بادية، فالتساوي بين المستحقين، يجي يتساوى بين المستحقين في الايه الوقف، لأن الشركة هنا إيه ثبتت دون التفضيل فلا يفضل بينهم. ويرجع إلى شرط في الترتيب بين البطون. هو مثلا إيه يقول وقفت على أولادي ثم أولادهم، يجي جعل استحقاق بطن مرتب على بطن آخر، يجي يرتب بين الإيه بين البطون، دول هم اللي يستحقوا الأول وبعد ما يخلص يستحقوا الثاني، وممكن يشرك بينهم يعني يقف على أولاده وأولادهم، يبقى اللي يحدث من أولادهم يشاركهم. يجي يرجع إلى شرطه أيضا في إيجار الوقف أو عدمه، يعني هو وقف شيء ويقول لهم أجروا مثلا انتفعوا بريعه ولا لا، وفي قدر مدة الإيجار، لو قال لهم أجروا سنة بس يجي في لا يزاد على ما إيه؟ على ما قدر، يعني لو شرط ألا يؤجر أبدا لا يؤجر، لو شرط أن يؤجر سنة مثلا لا يؤجر أكثر من سنة وهكذا، إلا إذا كان في حالة ضرورة. ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال المقصود. نص الواقف مش كنص الشارع ولا حاجة، مش يحترم ويصلى به ونعم، لا الكلمة دي تأخذ لك غير مقصودة يعني في الفهم والدلالة، أخذ لك يجب العمل بجميع ما شرطه في سائر أحوال الوقف إلا إذا أفضى ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، يجي يعمل بجميع ما شرطه فيما إذا أخبرك فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذوي جاه ولا صاحب بدع مثلا، فيعمل بإيه بذلك. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها، يجي ان خصص واقف مقبره او رباط او مدرسه او خصص امامتها او امامه مسجد باهل مذهب مثلا بالحنابلة مثلا او ببلد كذا او بقبيله كذا الامامه فيه، واخد بالك، تتخصص عملا بشرطه. لكن ما ينفعش خصص المصلين لا يصلي في هذا المسجد إلا الحنابلة، لا طبعا يلغى هذا الايه الشرط. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يجي لا يصح إن شرط خد لك أن الوقف لا يستحق منه شخص فعل الصالح لدينه، مثلا هو قال في ان هذا الريع يصرف في العزوبة يعني ينتفع به ايه غير المتزوجين، طب ده اللي ارتكب من ارتكب فعل الصلاح او طريق الصلاح وتأهل وتزوج هو اولى من الايه المتعذب، بس كده يبقى لو شرط عدم استحقاق من طرق من ارتكب طريق الصلاح لا يعتبر هذا الايه الشرط ويلغوه. واضح كده الجمله ديت؟ ماشي واضح. فصل في ناظر الوقف. ويرجع في شرطه الى الناظر، يعني العباره دي قلقه، يعني ايه ويرجع في شرطه الى الناظر، الناظر ده شخص هو بيعينه، يعني مثلا لو وقف على شخص معين يجي هو الناظر، لو عين شخص للوقف يجي هو الناظر، فالنظر ده هو اللي بيعينه. فازاي يرجع في شرطه الى النظر؟ يعني نفسر كلامه من كلام النظر؟ لا، هو العبارة ويرجع في شرطه الى ما شرطه في النظر، ويرجع في شرطه الى ما شرطه في النظر. لا ممكن اشترط النظر لنفسه، يقول وقفت هذا البيت مثلا وانا النظر بتاعه، او ونظر فلان الموقوف عليه، او نظر فلان غير الموقوف عليه، او بالوصف اللي الارشد او الاعلم او الاكبر هو الواقف. يبقى متى وجد الشرط اللي اشترطه صاحب الوقف في الناظر، واخد لك، يعمل به. يبقى يرجع في شرطه الى ما شرطه في الناظر، لكن هي ظاهر العبارة ويرجع في شرطه الى الناظر، واخد لك. ممكن تيجي ماشي ايه ويرجع في شرطه الى ما شرطه في الناظر، معناها كده يعني. ويشترط في النظر خمسة أشياء. أول حاجة الإسلام، ده لو كان الوقف على مسلم أو على جهة من جهات الإسلام، المساجد والمدارس والربط. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والتكليف، غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق، فلا ينظر في الوقف بالأولى. والكفاية للتصرف، يعني كمال قيامه بأمور الوقف، يقوم بأمور الوقف على أحسن إيه وجه. والخبرة به، يعني كي يعلم كيف يتصرف في الوقف. والقوة عليه، جاء يشترط فيه القوة على الإيه، على الوقف. يقول الله عز وجل عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ابنة صاحب مدين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا. وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات، أيوة، لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. يعني لو كان اللي تعين كونه ناظرا بشرط الواقف او بكون الوقف عليه، في الحالتين دول هو ايه، هيبقى الواقف، بس كان ضعيف يضم اليه قوي امين، عشان الوقف ينحفظ بهذا القوي الايه الامين، ولا تزال يد الضعيف عن الوقف. يعني كده قدرنا نجمع بين الايه، بين الحقين. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له أو بجعل الواقف له. لا تشترط الذكورة، أن عمر رضي الله عنه أوصى بالوقف إيه بعده لمين؟ لحفص رضي الله عنه. ولا العدالة في الناظر، لو كان هو اللي إيه اللي جعل، يعني هو اللي اشترط أن يكون هذا هو الإيه الناظر، وكان غير عدل، وبعض يقول يضم إليه أمين. لكن لو ثبت بقى إن هو إيه يضيع الوقف، تزال عنه النظارة. ليه؟ لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من الإبقاء على ولاية الإيه الفسق على الوقف. فإن كان من غيره، يعني النظر لغير الموقوف عليه، وكانت توليته من غيره، يعني غير الواقف، لكن من اللي ولاه؟ يجي الحال يقول كان هو الواقف اللي ايه اللي ولاه. لا، لو كان ده بقى الحاكم اللي ولاه، او مثلا الناظر اللي عينه الواقف جعل له ان يعين ناظر اخر، فاللي عينه الناظر يجي كده ده برضو من غير الايه، من غير الواقف. فلا بد في هذه الحالة من العدالة، ان احنا نشترط في ان يكون عدلا. لو عينوا الواقف نفسه لا يشترط فيه الايه العدالة إلا إذا بدأ أنه يظهر عليه واخد بالك عدم حفظ. لكن لو كان المعين للحاكم أو غيره واخد بالك لابد من أن يكون الناظر عدلا. فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا سواء كان عدل أو فاسق، ده إذا كان محصور، حيث كان محصورا يقول أولاده أولاد أولاده، يكون واحد منهم ينظر على حصته زي الملك المطلق، الواحد ينظر على حصته، وإلا فللحاكم. لو كان الموقوف عليه غير محصور يعني أوقف على جهة لا تنحصر زي الفقراء والمساكين والعلماء والقراء ونحو ذلك، فللحاكم يعني نظر الوقف للحاكم أو نائب الحاكم. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص له، خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. لا نظر للحاكم ولا غيره مع وجود ناظر خاص للوقف، لكن الحاكم للنظر العام فممكن يعترض على هذا الناظر إن فعل للنظر الخاص ما لا يسوء فعله، لأن ولايته أعم من ولاية الإيه الناظر. ممكن حاكم يضم أمين إلى ناظر خاص مع تفريطه أو مع تهمته كده، احنا نجمع بين إيه حصل المقصود من الوقف واستصحبنا يد من أراده الواقف. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمقسمة فيه وتحصيل ريعه. ووظيفة الناظر ان يحفظ الوقف ويعمره ويأجره ويزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه، أجرة زرع ثمر، وله ان يجتهد في تنميته وصرف الريع في جهاته. ماشي كده؟ هيصرف في جهاته بما يحصل به تنمية الوقف من عمارة وإصلاح لماء ومنكسر مثلا وإعطاء المستحقين، كده يحصل به تنمية وظيفة الوقف لكن تعطي المستحقين ونحو ذلك. مثلا واحد مثلا من عمارة وإصلاح قلنا إيه نحو مائل وإيه ومنكسر، ووظيفته أيضا إعطاء المستحقين ونحو كشراء طعام وشراب، يكون الواقف اشترطه ان يشترى من ريع الوقف. كذلك الناظر ده هو اللي يلي الوقف، اللي بيلي الوقف واللي بيحفظه واللي بيحفظ ريعه بينفذ شروط الايه الواقف. طلب الحظ في الوقف مطلوب شرعا، وهذا موكول الى الايه؟ الى الناظر. لو اجروا بقى وان اجروا بانقص صح وضمن النقص. لو الوقف اجر الوقف الناظر بانقص من اجرة المثل يصح العقد، والناظر هيضمن النقص اذا كان لا يتقابل به عادة. ده لو كان الناظر ليس ناظرا على وقف نفسه، لانه مش يضمن من نفسه لنفسه. ده لو كان ناظر على وقف غيره، واضح كده؟ وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. لناظر الوقف انه ياكل من الوقف بالمعروف حتى ولو كان غير محتاج. وله التقرير يعني التنصيب في الوظائف، ده انت خليك، ده انت امشي، ده من مصالح الوقف. فيجي ناظر المسجد ينصب من يقوم بوظائف المسجد، امام، مؤذن، من يقوم بالمسجد، خدالك، ويولي في ذلك الاحق شرعا. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم على ناظر أو غيره أن يخرجه من هذه الوظيفة بلا موجب شرعي. متى يمكنه إخراجه منها بموجب شرعي؟ أنه يعطل القيام بها. ونحو ذلك. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صحة وكان حق بها. من نزل عن وظيفة في يده، شو هو شايف ان في شخص أولى بها منه، فينزل عن هذه الوظيفة لهذا الايه الشخص. لو تتحقق فيه شروط وخدرك، يبقى في هذه الحالة يصح النزول، يصح التبرع، وينتقل الوقف من هذا الشخص الى غير اللي هو ايه عينه. معايا كده؟ وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، عشان يعني معطوعة يعني، لا كجعل ولا كأجرة. يقول يأخذ الفقهاء من الوقف ده رزق من بيت المال، لا جعل ولا أجرة. يقى ده لا ينقص الأجر إذا أخلص لله، يأخذ أجر ولا ينقص أجره. فصل. أتكلم على ألفاظ الواقف في الموقوف عليهم. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفصيل. من وقف على ولده ثم المساكين، أو وقف على ولد غيره كعلى ولد زيد ثم المساكين، دخل الأولاد الموجودون حال الوقف. ولو كان حمش من ذكور وإناث وخنافة، اللفظ شاملهم جميعا، اجى وقف عليهم بالسوية من غير ايه تفصيل، من غير تفضيل، لانه هو شرك بينهم. مطلق التشريك يقتضي التسوية بينهم. يجى الذكر زي الأنثى. يجى المذهب على انه لو واوقف على اولادي يجى الذكر كالايه كالأنثى، ودي أحيانا بتعتبر حيلة لتفضيل الأنثى على الذكر في الميراث، إنه مثلا واحد عنده ميراث يروح يعمله إيه؟ وقف ووصي بيه لأولاده يجي الذكر كالأنثى. ودخل أولاد الذكور خاصة هنا يدخل سواء وجدوا حال الوقف او ايه او كانوا لسه مش موجودين. زي وصية فلان يوصي لولد فلان، دي وصية على اولادك، يجي اولادك الموجودين دلوقت يدخلوا، واولاد بني سوجدوا حال الوصية او وجدوا ايه بعدها، واخد بالك؟ بس كل ده يكون قبل ايه، قبل موت الوصية. يبقى كل اللي يتولد من اولادهم في حياه الوصي يبقى ايه يدخلوا في الايه، لان دول يبقى ايه من اولاده، لكن اللي يولد لهم بعد موته ما يدخلش في الوقت. لكن ولد البنات ما يدخلوش في الوقف على الولد، اولاد البنات ما يدخلوش في الوقف على الايه، على الولد. البنات نفسها تدخل، دول اولاد، لكن اولادهم لا، لانه مش ينسبوا ليه، واخد بالك؟ ادعوهم لابائهم، بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، اولاد بناتنا هينسبوا لايه؟ ازواجهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيد، ده خصاص النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتسب له اولاد فاطمه، ينسب له اولاد ايه فاطمه رضي الله عنه. وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد له، ان قال وقفت على ولدي، يجي يدخل اولاده الموجودون حال الوقف، ومن يولد لايه لاولاده الموجودين، لا الحادثون، يعني لا اولاد الايه اللي يحدثوا بعد موته. العبارة ديت مكررة، يعني نفس العبارة ديت هو هي نفس العبارة الماضية، واخد بالك؟ فالكلام ده مكرر، نبع على ذلك اللي بده، واخد بالك؟ يعني هي دي العبارة دي هي اللي قبليها. وان قال وقفت على ولدي دخل اولاده الموجودون، دي جديدة بقى، ومن يولد لهم، هي هي العبارة دي، ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لأولاد الإناث، ومن وقف شيئا على عقبه أو وقفه على نسله أو وقفه على ولد ولده أو على ذريته يدخل الذكور والإناث من أولاده لا أولاد الإناث، واخد بالك؟ وعدم دخول اولاد الاناث مع عدم القرينه، لكن ممكن يكون في قرينه يجي دخل وهو يقصدهم، فيقول لك الا بقرينه، مثلا اللي يقول من مات عن ولد، يعني وقفت على اولادي، ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، الولد يطلق على الذكر والايه والانثى، يجي ده ظاهر ان هو عايز ايه يدخل اولاد الايه الاناث، وممكن يبقى مش قرينه، ده كلام صريح يقول ايه على ان لولد البنات سهما ولولد الذكور سهمان، يبقى ده لفظ صريح ان هو يريد ابناء الايه الاناث، او يقول وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانه ثم اولادهم، واخد بالك؟ ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصه، من وقف شيئا على بنيه او بني فلان، يبقى ده للايه ده بني وبني، دي ظاهره في الايه الذكور، اصطفى البنات على البني. طب الخنث يدخل ولا لا يدخل؟ لا يدخل، لانه لا يعلم كونه ذكرا. طب لو وقف على بناتي يختص الوقف بالبنات، هيدخل في الذكور؟ لا يدخل. طب الخناثة؟ ولا الخناثة. ولا الخناثة، ممكن يكون مش أنثى. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض. يجى المذهب في الوقف يكره للواقف أن يفضل الذكور على الإناث، أو يفضل بعض البنين على بعض أو بعض البنات على بعض أو يخص بعض بالوقف دون بعض إلا إذا كان لسبب شرعي، لأن بدون سبب شرعي يؤدي إلى الإيه؟ إلى التقاطع والتضابر وقطيعة الرحم. والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. القاضي يقول المستحب التسوية بين الذكر والأنثى. ليه؟ لأن القصد القربة على وجه الدوام وهم استووا في القرابة. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجزا، وعندكم عاجزا عاجز يعني بعض النسخ وبعض المخطوط عاجزا، وده الأولى، أو عاجزا عن التكسب الآخر كلامي. فإن كان لبعضهم يعني بعض أولاده عيال أو به حاجة كمسكنه، أو كان عاجزا عن التكسب، واحد أعمى أو قعيد ونحو ذلك، أو يكون الواقف خاصة أو فضل المشتغلين بالعلم من أولاده، فضلهم بوقفه، ده تحريضا لهم على إيه؟ طلب العلم. أو خص أو فضل ذا الدين والصلاح، يقول لك الفسخ ما يغدوش، أو فضل من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس بذلك لأن ده لغرض مقصود شرعا. بالعطية لا يتعرف فيها التفضيل اللي بيكون على الناس الوقف زي الوقف لا، العطية دي فيها خلاف، لكن الوقف المذهب على كده. وكان ابن قدامة، أظن ابن قدامة بيرجح أن الذكر يفضل على الأنثى، وجاب أدلة كتيرة حتى في الوقف في كل حاجة. أظن الفصل الجاي ده آخر فصل مش كده؟ نقض الوقف، كلم فيه عن نقض الوقف. والوقف عقد لازم، طبعا بيلزم بمجرد القول أو ما يدل عليه، لأنه تبرع هيمنع من الهبة ويمنع من البيع. والوقف عقد لازم، طبعا بيلزم بمجرد القول الصريح أو الفعل مع القرين يخرج عن ملكيته. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأن هذا العقد يقتضي التأبيد خلاص، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو أو غيره. يبقى هو أصلا يحرم بيعه، ولا يصح حتى بيعه ولا الحوالة به، إلا إذا تعطلت منافع الوقف المقصودة منه، خربت أو خشت تلاقيه كده تشعث، مخيف أنه يسقط، ولم يوجد يعني في ريع الوقف ما يعمر به هذا الوقف فيباع بشرطه، يباع أن هذا وقف ويصرف ثمنه إلى في مثله إن أمكن أو في بعض مثله. طيب ابن قدامة بيقول وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية ولكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر، فهذا الوقف الأول يرد على أهل الوقف ولا يجوز بيعه حتى مع فساده، يرد على أهل الوقف، لأن الأصل تحريم البيع في الوقف، لكن هو أبيح للضرورة عشان نصون خد لك مقصود الوقف، نصون عن الضياع. ومع الانتفاع وإن قل خد لك ما يضيع المقصود، إلا إذا كان شيء تافه ونادر واخدلك يعني شيء أقل قلة واخدلك إلى حد لا يعد نفعا، فده وجودك عدمه. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، بمجرد ان جهة الوقف تشتري البدل يصير وقفا. طيب، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، يبقى مجرد شراء البدل لجهة الوقف يصير وقفا. والافضل انك انت تجدد نية الوقف واللفظ بالوقف في هذا الايه البدل، واخد بالك، حتى لا ينقضه بعد ذلك من لا يرى ان الوقف يتجدد بمجرد الشراء. يجي وقف تعطل تشتري بتبيع وتشتري بثمنه وقف اخر وتجدد عليه الايه، تقول هذا وقف افضل. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته. وكذا حكم المسجد لو كان وقف وتعطلت من نفعه المقصود، يعني ضاق على أهله مش قادرين نوسعه، أو تعطل نفعه من خربت الناحية التي هو بها، فهنا الناس بتخاف تصلي فيه خوفا من الدصوص، فيحول المسجد خوفا من الدصوص. ممكن يستقذر موضعه، واخد بالك، ممكن يباع في هذا الحال. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه. يجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز، واخد بالك، اللي يجوز بيعه إذا خرب يعني، أو خربت المحلة أو استقذر محله، وتنقل الحجارة بتاعت المسجد اللي خرب هذا لمسجد آخر إذا كان محتاجا إليها. وده انك انت تنقل الوقف وتخليها بعين وقف لمسجد اخر اولى من انك انت تبيعه. الحاله الاولى بيبقى الانتفاع من غير خلل فيه، من غير خلل فيه. ويجوز نقد، مش كده هي العباره الاتيه ديت، ويجوز نقد مناره المسجد ويجعلها في حائطه لتحصينه. ده أنفع. أنت عايز تعمل مثلا الحائط عشان الكلاب ما تدخلش، وأعمل لي منارة، أنقض المنارة والآلة بتاعتها الطوب اللي نزل منها والحجارة ونحو ذلك يوضع في إيه؟ هذا الحائط حتى تمنع منه الكلاب ونحوه. ومن وقف على ثغر فاختل الثغر الموقوف عليه وتعذر الصف فيه، يجا يصرف ما وقف عليه في ثغر مثله. يعني عشان كده احنا بنحصل غرض الايه الواقف حسب الامكان، وقيس عليه المسجد والرباط وايه ونحوها. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد. يحرم حفر البئر بمسجد ولو كان للمصلحة العامة، لأن البقعة مستحقة للإيه؟ للصلاة. فإنك أنت تعطل هذا إيه؟ عدوان. ويحرم أيضا غرس الشجر في المساجد نفس العلة. لو عمل بئر أو غرس الشجرة طمت البئر وقلعت الشجرة، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة، يعني ولعل هذا يعني تحريم حفر البئر بالمسجد إذا لم يكن في الحفر في المسجد مصلحة، قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه البئر في المسجد. يعني كده يكون الحمد لله انتهينا من الكلام على كتاب الوقف. نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة الكلام على باب الهبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.